لكن بعد الفترة هذه بعد 10 أيام 6 أيام لا يعرف فيها، ثم 4 أيام الحاضر الغيب، بعد هذه الفترة ممكن أن يعرف ويبعد 11 يوم إلى 10 إلى 11 يوم يعرف الآن أن هناك شيء غريب في جسم البقرة وممكن تكون حامل. ثم سنتكلم على معرفة الذكر والأنثى أيضا، أنهم يعرفون فقط بواسطة الخصية وليس عندهم شيء، لكن ممكن أيضا يعرفوا ما عندهم مشكلة وليس فيه طعم في الرحم. هذه مرحلة العلاقة ننظر إليها بعد أن دخلت في جدار الرحم، الآن تنمو تنمو تنمو تنمو وتزيد وتشكل الآن كأن هذا المتعلق كأن الحبل السري سيكون في المستقبل الحبل السري وهو الذي يتغذى منه، لأن الرحم في كل شهر يصدر هنا الرحم نفسه ينتفخ ويحصل فيه ازدياد من دم الحيض، يكون الوجبة الدسمة للمنوي والبيضة لهذا الجنين الذي سيأتي ويقدم إلى الجنين إلى الرحم، فيكون الوجبة الذي سيأكلها ويتغذى منها من دم الحيض، ولذلك إذا لم يحدث حمل تفسد البويضة هذه ثم يخرج الدم من الرحم، حتى قال بعض الأطباء أن الرحم يبكي دما. هذه العلقة النطفة مرت انتهينا منها، مرحلة النطفة مرت وسنعود إن شاء الله بعد ذلك إذا جئنا إلى النصوص القرآنية والشرعية. نحن نتكلم الآن عن النصوص العلمية أو ماذا يقول. هذه جاء أتي بها إلى البروفيسور كيف مور، أعطي له العلقة وتصفق العلقة، قال نفسها تماما تماما تماما. هذه اللي فوق هي رسم العلقة التي في البرك واللي تحت العلقة وهي في الجنين، قال هي نفسها وتشبهها تماما، فهي تشبه العلقة لأنها تتعلق ولأنها إذا تمتص تتغذى بالدماء ولأنها أيضا بنفس شكل العلقة ولأنها أيضا بشكل متعلق. هذه المضغة في الجهة اليسار الآن بدأت تتكون المضغة وتنتهي مرحلة العلقة ثم بالنصف ثم بالأخير كانت المضغة. هذا هو أنت الآن، هذا هو الإنسان، أنا وأنت وأنت وفلان وفلان كلهم، هذا هو الإنسان، هذا مر وكل شخص منا مر بهذه الفترة وبهذا الشكل وبهذه الطريقة، لكن نحن الآن في مرحلة المضغة، ما ندري إيش هذا الشخص، إيش هذا، هل هذا إنسان أو حيوان أو كبش أو هذه هي المضغة، وهذا اللي تحته عبارة عن الحبل السري متعلق فيه. بعد الاثنين أو بعد اليوم الثاني والأربعين النطفة والعلقة والمضغة تمر هذه الفترة 6 أيام، مرحلة المرور من تلقيح المنوي البويضة إلى الانغراس، ثم 4 أيام هناك 20 إلى 21 يوم إلى 21 إلى 22 يوم تقريبا العلقة، ثم بعد ذلك فترة للمضغة. طيب كل الفترة هذه من بداية النطفة إلى انتهائها هي مرحلة المضغة والعلقة، النطفة والعلقة والمضغة. ثم إذا جاء في اليوم الثاني والأربعين يتغير، هذه شوف هذه عمرها الآن 40 ليلة، 40 ليلة هذه هي 40 ليلة نهايتها، فإذا انتهت 41 سنة 42 ليلة تماما يكون هذا الشكل، هذا 42 ليلة يكون هذا الشكل، قد خرجت الآن العيون السمع النتوءات الآن كله شكل تماما شكل الإنسان، تغير شكل آخر الآن، هذا هو. ثم بعد ذلك يأتي طور العظام مباشرة، يأتي بعد ذلك طور العظام ثم طور الكساء باللحم، هذا العظام يبدأ شكل العظام، العظام الغضروفي للأذن ثم هذه اليدين ثم الرجلين ثم باقي العظام، ولا تكتمل النمو إلا في سن 20 من في العام 20. نعم طور الكساء باللحم، قال شيخي قدر سألت أكثر من 12 بروفيسور، أكثر من 12 دكتور بينهم 2 أو 3 بروفيسورات عرب، هل يخلق قبل اللحم أم العظم؟ قال فأجابوا جميعا بأنه ملك، يعني من شدة الانفجار من شدة التلاحق لا يمكن أن نعرف هل بدأ اللحم أو العظم، مش ممكن العلم يكتشف هذا ونعرف من شدة قوة الانفجار ومن الغموض به، لا يمكن أن إما إذا أردت أن تجاوب شرعا نقول أن العظام قبل. قال لا ما أريدكم أن تجاوبوني شرعا، الشرع بس أي واحد عالم الشرع أو قارئ أو أي شخص بالشارع حتى بكل إذا اللي يحفظ القرآن فيعرف أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن العظام قبل ثم الكلام. قال شرعا صح لكن علميا لا ما أستطيع. قال ثم سألت 12 درسو غربي كلهم أجابوا إجابة واحدة أنه يخلق أولا العظام ثم بعد ذلك يخلق اللحم فيكسى باللحم. قال بعد 5 أو 6 سنوات أو أكثر من 6 سنوات وصل إليهم الخبر هؤلاء الأطباء فاتصلوا بي فقالوا لي الآن عرفنا أن العظام تخلق أولا ثم اللحم. قال فعلمت أن الأطباء العرب والمسلمين قال لا يقرؤون أو لا يطلعون أو لا يعرفون شيء، هذا المرض الكساء الآن باللحم. شوف كانوا يكسى كانوا ما شك الآن يكسى. طيب هل تسمى الآن مرحلة جنينية؟ اللي انتهت الآن تسمى مرحلة جنينية، إلى هذا المدة تسمى مرحلة جنينية، لكن مرحلة الأشعة شيء آخر، يبدأ من الشهر التاسع إلى الشهر الثاني، النشأة تبدأ من الشهر من الأسبوع الثاني عشر، من الأسبوع الثاني عشر إلى نهايته، فتنمو بسرعة ولعلكم تلاحظوها. طيب احنا تكلمنا على المضغة والنطفة والعلقة، ورد حديث يذكرها كثير من اهل العلم يقول فيه اذا مر بالنطفة في إن يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة صح؟ لا نطفة هذه غير موجود، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ما في نطفة 40 يوما هكذا بس، ثم يكون في ذلك مثل ذلك علقة، ثم يكون في ذلك مثل ذلك مضغة، فذكر العلقة والمضغة نصا وباستلزام أو بالمطابقة يا النطفة هي ليست موجودة لا في أمهات الست ولا في أمهات الست ولا في مصنف من مصنفات المحدثين، ولكنها لفظة مدرجة ضعيفة لعلها في مسند أبي عوانة وغير ذلك وردت ولا نص عليها أنها ضعيفة، ولذلك بعض الخطاط وبعض النساخ الآن بدأ أراد أن يدرجها في صحيح البخاري مع الطبعات أنها موجودة وهي غير موجودة لا في البخاري ولا في مسلم ولا في غيره، من خلال ما يقرأ الحديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون بذلك يعني علاقة ثم مضغة يعني 40 و40 و40 120 يوم، بناء على هذا الحديث بنى العلماء أدلتهم على أنه يجوز الإجهاض قبل 120 يوم، أما بعد 120 يوم فلا يجوز الإجهاض لأنه يكون قد تكون الخرق بعد 120 يوم، وهذا خطأ فادح لأن الإنسان أو فترة النطفة والعلقة والمضغة تنتهي بمرحلة 40 يوم، والحديث كما قلت لكم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وليس فيه نطفة ثم يكون في ذلك مثل ذلك، يعني في ذلك الوقت في ذلك الوقت مثل ذلك مثل ذلك ليس خطأ، فأو ذلك المرحلة إذا النطفة والعلقة والمضغة تمر بهذه الفترة وهي الفترة واليوم الأولى إلى 40. يؤيد هذا أيضا حديث آخر حديث حذيفة بن سعد أيضا إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله إليها الملك فشق سمعها وبصرها وإلى آخر الحديث، هذا يؤيد أنه تمر أنه يأتي الملك في 42 ثم يتغير الخلق، ولذلك تلاحظ الآن تلاحظون أنه قبل هذه الآن تكون مضغة وهي عمرها 40 لكن في 42 مباشرة يكون هذا الشكل تماما قد تغير تغير كاملا بهذه الطريقة. العين، الأنف، الأذن، كله. المضغة فيها رطوبات لعلنا نمر فيها، ما أدري هل هي وضعت هنا أو لا، لأننا سنعود إلى تعريف النطفة والعلقة من جديد شرعا. أيوه. نصوص القرآن التي تتكلم في علم الأجنة، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من سلالة، والسلالة هي تشبه السبكة، من طين، ثم جعلناه نطفة وهو نطفة في قرار مكين. هذا القرار، هذا المكان في أقوى منطقة في جسد المرأة، أقوى مكان تتحرك الجذع، تتحرك أعلى الأسفل، في مكان لا يمكن أن يتأثر هذا الجنين. والمعروف أن الجسم لا يقبل أي جسم غريب، لكن إذا جاء المنوي والبويضة ودخل بالرحم فإنه يرحب به إلى مرحلة إلى الشهر التاسع. ولعل أيضا نضيف نقطة هنا في الشهر التاسع، الفقهاء يقولون أن المرأة قد تحمل ويمكث الرحم جنين فيها 4 سنوات، والظاهرية يقولون أنه 9 أشهر فقط، ولعل العلم الحديث اليوم يؤيد ما قاله الظاهرية، ويقول أنه إذا اكتمل نمو الجنين تماما وهذا يكون في الشهر التاسع فإنه يطرده الآن برا خلاص. سنأتي إن شاء الله إلى معرفة إلى تعريف الولادة وكيف طريقة الولادة وكيف سموها هم وكيف سماها الله سبحانه وتعالى، ثم السبيل يسر. هذا ممكن يفسر بالحمل الكامل. الأطباء أو علماء العلم النفسي أو الطب النفسي يقولون أن المرأة يعني تشتاق إلى الحمل وتحتاج إلى أن تحمل من زوجها، والاستقرار النفسي لا يكون إلا بالحمل، فتتعب نفسيا وتكون قلقة جدا، ويمكن أن يحدث لها أن ينقطع دم الحيض من شدة الاضطرابات النفسية التي عندها والبحث عن الحمل، أنها ممكن ينقطع عندها دم الحيض الشهر الأول الشهر الثاني، ثم تبدأ تشعر أيضا بغثيان كما تشعر به الحامل من تغيرات فسيولوجية وغيرها، وتطلب كذا وتطلب كذا، ويكبر الرحم وتكبر بطنها أيضا، وينمو وتكبر حتى إذا جاء الشهر التاسع تسعف إلى المستشفى ويحدث طلق، عندها طلق، ثم يذهب إلى المستشفى فيدفعون لها أجهزة ويرون أنها هواء وليس فيها أي شيء ولا فيها كذا. وهذا يقول أن التغيير النفسي أو التغيير النفسية قد أيضا تؤثر عضويا، ويمكن الجمع بين قول العلماء قديما بأنه يحمل 4 سنوات وهم رجال صدق، كما قال الإمام مالك: جارتنا جارة صدق وجارنا جارة صدق، جابت أو أنجبت 3 بطون في 12 سنة، وكذا الإمام الشافعي، ونحمله على هذا ونقول الاحتمال أن يكون هذا هو الحمل الكامل. ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال: إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج، فجعلناه سميعا بصيرا، نطفة أمشاج. طيب، وقد قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقط، ثم السبيل يسر. طيب، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى ثم. قديما كان يقول أنه من ما أدري هل من الذكر أو من الأنثى، من أين الذكورة من أين كذا. مر يهودي بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه وقال: الكفار يا يهودي هذا يزعم أنه نبي. قال: والله لأسألنه سؤال لا يعرفه إلا نبي. ثم سأله بعض الأسئلة ومن ضمنها: مما يخلق الإنسان يا محمد؟ قال: من كل يا يهودي، من نطفة الرجل ونطفة المرأة، من نطفة الرجل ونطفة المرأة. وهذا ما اكتشفه العلم الحديث اليوم، أنه من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. أيضا كثرة تجول الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ، الأصل أن يكون ماء مدفوق، اسم مفعول كيف دافئ؟ هو مدفوق، الماء المدفوق، كيف يكون دافئ؟ تمام كيف من ماء دافئ إلى مدفوق، لكن الله سبحانه وتعالى قال دافئ وهو فعلا دافئ، والعلم الحديث اليوم يبين أنه دافئ وأنه لا بد أن يكون هو عنده حركة ذاتية وقوة يدفع نفسه بنفسه ويصعد إلى الأعلى. نعم، الذي خلقك فسواك فعدلك، الخلق والتسوية والتعديل يكون في مرحلة كما قلنا نصف الأمجاد، وقد خلقكم أطوارا. طيب، المرحلة نفخ الروح متى تكون؟ احتار العلماء فيه ويسألونك عن نفخ الروح من أمر الروح، لكن بعض مشايخي اجتهد في هذه المسألة وقال لعلها تحدث في الشهر الثالث. كيف؟ من أين توصل إلى هذا؟ قال أن الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فأثبت أن النفس تكون موجودة، فإذا نام الإنسان توفاه الله سبحانه وتعالى حين نومه. إذن النوم والاستيقاظ لا يكون إلا عند وجود الروح، والأطباء يقولون أن الجنين إذا مر بهذه المرحلة يبدأ الآن مرحلة النوم واليقظة، ينام ويستيقظ في هذه الفترة الجنين. الجنين ينام ويستيقظ في هذه الفترة، فاستدل بهذه الأحاديث أو بهذه الآية، ثم قال لعله يكون في بداية العام أو في بداية الشهر الثالث أو في الشهر الثالث يحدث فيه النوم واليقظة. في شيء؟ طبعاً العلماء قديما كانوا يقولون أنه إذا مر الإنسان 120 يوم أي بعد 3 أشهر ممكن يكون من نفخ الروح، وبناء عليه بأن وجود الإجهاض قبل هذا، أما بعد هذا لا يوجد الإجهاض. وقد بينت لكم أن الحديث ليس فيه ما يدل على أنه تنزل الروح أو ينزل الله سبحانه وتعالى الروح في 120 ولا في الشهر الثالث، وإنما هذه اجتهادات. أما الحديث اللي مر هي أنه إذا مر بالإنسان 42 ليلة فإنه يرسل الله سبحانه وتعالى الملك فيقول يا ربي ذكر يا ربي أنثى يا ربي كذا. طيب، أين قوله تعالى من نطفة مخلقة وغير مخلقة؟ العلماء يقولون اليوم لو أن الله سبحانه وتعالى قال من نطفة مخلقة وانتهى لكفي خطأ، أو قال من نطفة غير مخلقة لكان خطأ، إنما الوصف التام أن يقول هكذا مخلقة وغير مخلقة. هي ابتدأت التخليق الآن وبعضها مستمرة غير مخلقة وينتهي التخلق على ذلك إلى أن يخرج الجنين. كيف مور أو كيف مور أحد أشهر علماء الأجنة التقى به شيخنا فحاول أن يطرح له هذه النصوص، فما بدأ يستسلم، ما بدأ يستسلم، كان يضع له أسئلة، فكان أستغرب الأسئلة التي تضعها بعضها معقدة جدا لا يعلمها إلا علماء، وبعضها سادسة جدا يعلمها العوام. قال نعم، هذه الآن الأسئلة التي ضعك إياها الآن معقدة جدا جدا جدا هي التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم قبل 1400 عام، وهذه الأشياء الساذجة والسكرة هي اللي درسناها وتعلمناها في الجدية والدرية وكذا. لكن أخذ العلماء مع هذا العالم قرابة سنوات، 6 أو 7 سنوات يجرون وراءه، هذا أكبر وأشهر عالم في علم الأجنة، كيث مور، هذا رئيس قسم التشريع في علم الأجنة في كندا، وهو أحد 11 بروفيسور في العالم يجتمعون في كل عام. هذا حين أقنعوه وأتوا بالمضغة وأتوا بالعلقة وأتوا بكذا، وحتى في الأخير قالوا لو أن القرآن وصف لكل مرحلة، مرحلة نطفة، علقة، مضغة، نشأة آخر، نشأة كذا، العظام، الكساب اللحم، أنتم تقولوا stage 1, stage 2, stage 3, stage 4، هذا خطأ خلط، سموها بمسمياتها، نطفة، علقة، مضغة. حتى كان ميشيل جونسون قال لا مش ممكن أسميها، هذا اسميها صعب جدا، لكن بعد سنوات أو ثلاثة أو أربع خمس سنوات تقريبا كان يا شيخ الآن أنا أدرس طلابي نطفة علقة مضغة كذا. نأتي إلى كيث مور. كيث مور هذا أشهر علماء العالم، كتابه يدرس في أكثر من 20 جامعة، طبع في أكثر من 8 لغات من الإنجليزية اللي يدرس فيها. هذا بعد أن أخضعه العلماء إلى الاعتراف بالنصوص قال أنجلوني، هل هذا الكلام مذكور في التوراة والإنجيل؟ قالوا له نعم مذكور في التوراة والإنجيل، لكن بغير الطريقة التي نحن نسدها إليك، هي معكوسة عندكم. قال أنا أقول لكم أن أبي كان قسيس، ولذلك أنجلوني أسافر ثم أعود ولا أعطيكم أي كلام حتى أعود. ثم سافر، وبعد أن مكث شهر قال أنا أسأل زملاء والدي وقساوسة أسألهم ثم أعود إليكم. بعد شهر اتصل تليفوني من هناك ثم قال رتبوا لي محاضرة لكن بشرط أن تكون في الجامعات. المشايخ هما خافوا، قالوا لعله حصل ضغط عليه، لعله نخاف أن نغير من مواقفه، نغير من كذا، يعمل لنا قد تعبنا معه كذا كيف، لكن قالوا احنا مستعدين على اي حال، مش مشكله خلي ياتي، وعندنا ايضا مناقشه مستعدين لها والمناظره مستعدين. ثم جاء، فاول ما وصل الى السعوديه هنا سال، قال لهم اذا نعمل المحاضره في الجامعه، فقيل له بما ما العنوان؟ قال وجدت أن القرآن يذكر يعني ما يذكره العلم الحديث اليوم، وأشد وأدق وصف بخلاف التوراة والإنجيل، كلها محرفة وكلها يعني من كلام البشر وغيرها، وأنها حصل فيها التحريف، أما القرآن لم يحصل فيه التحريف ولا بد من الإنصاف. فرتبوا لي محاضرة، فقالوا له نحن نختار لك الموضوع، فقالوا له الموضوع العلم الأجنة أو مطابقة علم الأجنة لما في الكتاب والسنة. ثم ألقى المحاضرة في عدة جامعات، فكان بعد كل محاضرة يحصل التكبير داخل القاعات، ويحصل أن أسلم ناس كثير من الأطباء ومن أيضا الممرضين. ثم اقترح شيخي أيضا أن توضع هذه المحاضرة في الرياض، فذهب إلى كلية الطب وأخبر رئيس قسم التشريح، أو هناك رئيس القسم اسم النساء والولادة، فقال له نريد أن نعمل عندكم محاضرة في كلية الطب. قال محاضرة إيش؟ عندنا الطب وعندنا كذا وعند أنتم إيش عندكم؟ يعني إيش بتعملون لنا محاضرة بإيش؟ بالوضوء ولا بالاستنجاء ولا بالصلاة ولا بإيش؟ إيش كأن العقلية نفسها موجودة أن في فرق بين العلم والدين، وأن الدين شيء والعلم شيء آخر. موضوع يعني بعضهم تأثر بهذه الفكرة. فقال له نعمل عندكم محاضرة، والذي سيعمل هذه المحاضرة هو كيث مور. قال أوه كيث مور، هذا على طول الكلية كلها تعطل، الجامعة كلها تعطل ويحضر جميعا. قال تعرفه؟ قال نعم هذا أبو الأجنة، كيف ما نعرفه؟ هذا على طول كيف تعرفه؟ كيف؟ خلاص تعال. فحضر كيث مور وألقى المحاضرة في الكلية وكبر الجميع داخل القاعة وخرجوا جميعا. قال الشيخ فأخذت أخذ البروجيكتور والأوراق اللي معي وكذا ولمها وأخذ أوراقي، والناس كلهم قد خرجوا، ورأيت صاحبي هذا رئيس القسم يضرب الكف اليمين باليسار واليسار باليمين، هكذا قام يفتر. قال بل عندي يعني قلت ممكن يصير بصدمة أو شيء أو كيد. ذهبت قال إليه فقلت له ما لك يا برسول في شيء فقط شيء؟ قال نعم، أن يخبرونا عن كل شيء في العلم، في المواصلات، في الطيران، في الطب، في الهندسة، في البترول من تحت أقدامنا، يعلموا هذا يسووا هذا كل شيء. أنا لا أصلي كل أبلعه وكل أستصيبه إلا أنهم يفسرون لنا القرآن. هذا الذي لا أستصيبه، هذا الذي لا أستصيبه أن يفسر لنا القرآن، هذا الذي لا أستصيبه. فقال له الشيخ نحن وراءه منذ أكثر من 7 سنوات ونحن الذين كرهنا هذا الشخص ونحن الذي أخبرناه. هذا الرجل ذهب إلى كندا وألقى نفس المحاضرات أيضا هناك وأجري معه لقاءات في التلفزيون. فقال له إذا أنت تؤمن أن محمد يعني نبي وأنه رسول؟ قال لا، إذا قلت هذا فإنه لكم على القول وأنه من نفس المشكاة ونفس الكلام الذي كان يأتي به عيسى، ما لا أجد هناك فرق ولا أستطيع ولا أقدر أقول أن هناك فرق بين عيسى وموسى. فقال شك أنه ذكرني بالنجاشي. هناك سؤال أو شيء؟ إذا هناك سؤال أو شيء أخبرونا حتى لأنه ذكر الظلمة انتهى الوقت. لا شكرا، جزاك الله خير. سأقول أنه مرتبنا على الأشياء إلى البارحة طبعا وأتيناكم بالفلاش كاملة لأنه الأحداث غزة وما غزة شغلنا ما عرفناش على أي شيء. سامحونا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاص في بعد الصلاة شيء؟ لا خلاص. خلاص كان خلاص. استنى حتى انسخها. انسخت ال لحظة. ايوه نسخها. لا جزاك الله خير. احسنت. انا قفلت دون ان عادي. استنى شوف النسخ. أيوة أعطي النسخة من هذا والنسخة من الأول كمان. الأول أحد نسخة؟ ما عندي. أنت كنت وعدت أنك تنسخ لي ما تواصلنا.